الأخ يسأل عن معنى قول الله جل وعلا بعمد ممددة، ما المعنى من الآية؟ وأذكر أمرين مهمين أيضا مرتبطين بهذا المعنى. لما ذكر الله خلق السماوات ولا خلق السماوات قال بغير عمد ترونها، ذهب طائف المفسرين في هذه الآية أن للسماء عمودا ولكن لا ترى، لأن الله قال في غير عمد يعني ترونها يعني لا تشاهدون، لكن هي موجودة، وهذا قول في معنى هذه الآية. القول الثاني واصح من هذا المعنى أن لا عمود لها كما تشاهدونها، وهذا المعنى أصح من المعنى الأول. وأما في الآية الثانية في عمد هذا في أهل النار وفي الجحيم، وأن الله جل وعلا جعل للنار أعمدة وممددة واضحة ظاهرة ترى بالأبصار، وعلى هذا فالنار لها أعمدة كما هو صريح القرآن كما دلت على ذلك أيضا الأخبار.